الشوق منتظرك يا حبي الطاهر، مشتاقة عيونك الشوف مضمونك، اللي بقى دونك متعذب وسامر. بدون لصامرك ولا على دمرك، الشوق منتظرك يا حبي الطاهر، مشتاقة شقت عيونك الشوف مظنونك، اللي بقدونك بتعذب وساهر. ساكن بعيني والبعد يدميني، لان الجفا جاهد اترفق بقلبي يا شوقي وحبي، وش فيك يا محبي بس صدت شوقي وحبي، وش فيه